ربك ثواب

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وربك الغفور ذو الرحمة لو آخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما Oh. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين فإن اتبعتني فلا تستطع عليه السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبا وآتينا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وسنقول له من أمرنا يسرا وسنقول له من أمرنا يسرا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا الذين كانت أعينهم في غطاء عن

ولا يؤمن.